ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ثبت أقدامنا.